بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان حكم الاشتغال بعلم المنطق ودراسته، فقال: فصل في جواز الاشتغال به. مقصود في حكم الاشتغال به لأنه إذا ذكر الحكم في بداية المقدمة فمعناه أن الحكم كان في ذهنه قبل التوصل إليه، وهذا مانع من صدق الحكم حال البحث، وذلك أن المقدمة الخبرية أيا كانت قبل الاستدلال عليها تسمى دعوة، ووقت الاستدلال تسمى مطلوبا، وبعد الاستدلال تسمى نتيجة، فلا بد أن تكون نتيجة للبحث. فلهذا كان بحثنا فيما يتعلق بترتب المدلول على الدليل، على ترتب نتيجة الدليل عليه، أنني توصلت إلى نتيجة فيه، وهي أن المجتهد إذا جاء خاليا ذهني من الحكم فأخذ المصحف وبدأ يقرأ ويستخرج الأحكام ويتدبر في الآيات، فإن دليل هنا سابق على الحكم، لأن الحكم تنتجه المجتهد من خلال قراءته للدليل، فالدليل إذن سابق على المدلول. أما الأدلة التي يسوقها الفقهاء من غير المجتهدين من المقلدين ونحوهم، فإن الدليل فيها يكون لاحقا بالمدلول، لأنهم يأخذون كلام الأئمة على وجه المسلمات ثم يستدلون له، كما يذكر مثلا من قدامة الموني يذكر الحكم أولا من كلام الخرقي ثم يقول ولنا، يستدل لهذا الحكم بأدلة كثيرة، والحكم لا يمكن أن يكون مستنبطا من أدلة كثيرة، لأن هذا يقتضي تعدد الفاعل، الفاعل هنا ليس بمعنى الفاعل عند النحويين، بل المقصود عندنا المؤثر مطلقا، والدليل مؤثرا فتعدده مثل تعدد الفاعل لا يمكن، دليل الذي تنتج من القاعدة، إلا إذا كان ذلك على وجه الترتيب، وقد ذكرنا أن تعدد الفاعل على وجه الترتيب يجوز. يعني مسألة قدامة خلاف الأولى. نعم، لا، نحن نتكلم هنا عن أصل المسألة فقط، ولذلك نستنتج هنا أن الدليل سابق على المدلول عليه عند الناظر ولاحق له عند المناظر، ولذلك تكثر الأدلة على المسألة الواحدة، وهذه الأدلة ليست هي التي أخذ منها الحكم، وإنما أخذ من دليل واحد، والبقية عواضد ومقويات، لكن لا يمكن أن يقال إن الحكم الفلاني يستنبط من 15 دليل. لا، لكن هذا يقتضي، هو لا بد أن يكون في البداية قد استنبط من دليل واحد ثم البقية تزيده وتقويه وتعبده، لا يمكن أن يحصل في ذهن المجتهد 15 دليلا في نفس الوقت لا يجمعها شيء ثم يستخرج من هذا الحكم، معناه أنه كان يترصد هذا الحكم بعينه، فالحكم كان جاهزا عنده، بعد أن يستخرجه من دليل واحد يبحث عن ما يعضده وما يقويه وما يزيد الإشكالات عنه فيحصل الأدلة الأخرى. هذا العلم كما ذكرنا من تاريخه أنه إنما نشأ في الدولة العباسية وفي وقت انتشار العلم وعلو كعبه وانتشار الاجتهاد بين المسلمين، وقد سكت عنه الأولون الذين نشأ في عصرهم، وقد كان ذلك العصر يشتهر بالاشتغال بالحديث، وكان فيه قوم يسمون بالمحدثين، وهؤلاء كانوا لا يشتغلون بهذه العلوم المترجمة، وإنما كانوا يشتغلون بالنقل والرواية، ولذلك فإن عصر هؤلاء الأئمة وإن كان قد حصل فيه ترجمة بعض كتب المنطق إلا أنه لم يشتهر لهم حكم عليه، فقد ترجم المنطق في أيام الشافعي وأحمد وغيرهما من كبار الأئمة، ومع ذلك لم يشتهر للشافعي ولا لأحمد كلامه في حكم المنطق، وإنما اشتهر الكلام فيه لمن دون هؤلاء، واختلف الناس في حكمه بالعصور اللاحقة بعد أن اشتهر وانتشر ومات كثير من الذين ألفوا فيه أو ترجموه من علماء هذه الأمة. فكأن الخلافة حسم في عصر الأولين لأنه قد اشتهر وانتشر ولم يروى عن الأئمة كلامه في تحريمه. لا، ما حكموا عليه بمسمى آخر، العلم ترجم باسمه هذا ولم يروى لهم حكم عليه، لكن المتأخرين هم الذين بحثوهم بجهة الحكم وقد اختلفوا فيه، فما بين زاعم تحريمه بالكلية فاشتهر من هؤلاء بعض أئمة الشافعية كابن الصلاح والنووي وتبعهم السيوطي وعلى ذلك، ولا يفعموا تحليم الاشتغال بعلم المنطق جملة من تفصيل السوق اشتغل به لكنه يفعموا تحليمه. وقصدهم بهذا أو حجتهم فيه أن هذا ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وليس مما اشتغل به أصحابه، ولكن جوابهم أن يقال العلوم التي اشتغلتم بها أنتم تفصيلا مثل مصطلح الحديث مثلا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مما جاء به ولا مما اشتغل به أصحابه، وهكذا أصول الفقه وهكذا تفصيل هذه العلوم. وليس هذا دليلا على التحريم، بل لو كان كذلك لحرمت كل الأمور المحدثة في حياة الناس كطريقة البناء وإنشاء المدارس والمصالح الموصلة الكثيرة التي يخلط كثير من الناس بينها وبين البدع، ولا بد من التمييز بينها وبين البدع، فالمصلحة معناه ما يعود بالنزع عاجلا أو آجلا على الناس، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة معناها اعتبرها الشارع وشرع على أحكام من أجلها، والقسم الثاني مصلحة ملغاة معناه أنشرها الشارع ولم يرتب عليها الفصل، والقسم الثالث مصلحة مسكوت عنها وهي المسمات المصلحة المرسلة، وهذه تبقى على أصل الإباحة والجواز ما لم تصادم ضابطا شرعيا. أما البدعة فإنها لا تكون إلا في بابين فقط، إما في الاعتقاد وإما في العبادات، لأن هذين لا يدخلهما الاجتهاد والمصالح فيهما مقصورة على الواحد، لا يمكن أن نعرف مصلحة في الاعتقاد مثلا أن نثبت صفة الله سبحانه وتعالى ونفي عنه أمرا إلا عن طريق الواحد، لأننا لا يمكن أن نراه رأي العين بالبصر ولا مثال له حتى نراه، وذلك المثال نقيس عليه، وأيضا إنما يعرف الشيء عن طريق المثال أو الإيجاني أو الأثري، فأثاره تدل على التأثير على صفات التأثير لكن لا تدل على غيرها من الصفات. ولذلك يقول أحد علمائنا وهو محمد ثار بن التالي، يقول: وطرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار، فأول منعه الكبار قال لا تدركه الأبصار، والثاني أيضا منعه في النقل لأنه ليس له من مثل، لم يبق بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم السيال. هذا هو الذي يعرف من العقل فيه إثبات الصفات، وهذه الصفات هي التي حصل الإجماع عليها بين كل المسلمين، وهي الصفات التي يثبتها العقل وهي صفات التأثير. أما ما عداها من الصفات السمعية فما تواتر منها أيضا حصل الإجماع عليه، وما كان نقل أحاديث فهو محل الخلاف بين أهل الكلام وأهل الحديث، الحديث يثبتون كل ما ورد فيه نقل صحيح أو حسن ولو كان خبر أحاديث، والمتكلمون يعتمدون في العقائد على ما يقتضي العلم الجازم، فلا يرون إثبات العقائد إلا بالتواتر أو بما يثبته العقل. ونحن مهمتنا بعد أن انقضت هذه الأصول أن نحاول التقريب بين وجهات النظر هنا، فنقول إن الذي اتفقوا عليه وهو الأكثر محل إجماع، وهو ما ثبت في كتاب الله أو في المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام عليه دليل عقلي لا بد منه ما يتعلق بصفات التأثير مثلا، وما سوى ذلك فما صح منه إسناده فالحق فيه مع أهل الحديث، لأن صحة الإسناد مقتضية للعلم، ولو كان ذلك العلم نوريا والعقيدة يجوز أن تؤخذ من العلم غير الضروري، وما كان دون الصحة أو صح لدى بعض أهل الحديث ولم يصح لدى بعض. لا المقصود الضروري المتواتر يحصل به العلم الضروري، فأخبار الأحاد يحصل به العلم الله النوالي نعم لأنها متوقفة عن الاستدلال. أما ما لم يصح أو صح لدى بعض الناس دون بعض فإنه يتوقف فيه، وذلك مثل مثلا الشخص إثبات شخص لله سبحانه وتعالى، هذه ورد فيها حديث، هذا الحديث أخرجه مندف في كتاب الإيمان وأثبته ابن خزيمة في كتاب التوحيد، لكنه إنما صح لدى هذين ولم يصح لدى سواهما، فلذلك يتوقف في هذا النوع من الصفات الذي لفظ الحديث. نعم قلت فهذا النوع من الصفات مثلا هو الذي حصل فيه الاحتدام والاختلاف الكبير، ولذلك حصل حتى بين أهل الحديث بين أبي نعيم الصفهاني وابن منبر خلاف المشهور ويؤدى إلى استتار أبي نعيم سترة حتى مات المهم. نعم هذا الأمر العظيم سببها هذا مثلا له ما يتعلق بالكلام، والقضية هذه في إثبات بعض الصفات التي كان ابن منبر رحمه الله يبالغ في الإثبات فيها، لأن كل ما نقل إليه فحسنه وإسناده جعله عقيدة. نعم ثم ذهب طائفة آخرون من أهل العلم إلى أن علم المنطق يجب على كل مستغل بالعلم حينا، وذكروا أنه لا يوثق بعلم من لا يعرفه بعد دخوله للعلوم، وبالغوا في ذلك حتى خرجوا عن الطور المعتدل أيضا، ومن هؤلاء أبو إسحاق الشرازي وأبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي وغير هؤلاء من كبار الأئمة. وهؤلاء استدلوا بأن هذه العلوم كلها إنما استنبطت ورتبت عن طريق العقل، وعقول الناس متفاوتة متباينة، ولا بد أن يوضع ضابط يجمعون ويجتمعون عليه، هذا الضابط لا يوجد إلا في علم المنطق. وقد كانوا في ذلك العصر يزعمون أن أهل البلدان تختلف عقولهم باختلاف بلدانهم، ولذلك اشتهر في العراق مروة مثلا كانوا يزعمون أن أهلها ناقص العقل، واشتهر في الشام مثلا حمص كانوا يزعمون أن أهلها عندهم نقص العقل، وهذا الآن يقوله الشعراء وأكثر منهم، لكن لا أساس لهم نفسه، يزعمون أن أهل حمص جاء ودي إلى أسرة منهم في عام جد في عام شدة ثوب فتنازعوا من يلبسه، فقال الأب أنا الذي أذهب إلى المسجد وأحتاج إليه، وقالت الأم بل أنا مستاهل إليه ستري لأن الله أوجب علي من الستر ما لم يجب عليه، فكل شخص من الأولاد دعاه، ثم اصطلحوا جميعا على أن القدرة الذي يطبخون به طعامهم أولى بأن يلبسوه هذا الثوب لأنه يباشر النار، فوضعوا عليه الثوب فاحترق. وذكر الجاحظ كثيرا من التكييف على أهل مروة مروة الشاهدان بالألف المقصورة لا بدون بالواو فقط مروة نعم اشتهر منها كثير من الأئمة من أهل الحديث مثل عبد الله المبارك الذي يقول فيه شاعر إذا غاب عبد الله مروة لا فيه مروة الشاهدان وفيها مروة الروزي بالذات نعم إذا غاب عبد الله عن مروة ليلة فقد غاب عنها نورها وجمالها في الأبيات المشهورة إذا ذكر الأحرار نعم فالقول الوسط بين القولين أن يقال إن علم المنطق واجب على الكفاية على المشتغلين والمتصدين بهذه العلوم التي رتبت حسب الترتيب، فلذلك لا يغلى فيه فيرفع عن طوره بإجابه على الأعيان، ولا أيضا يفرق فيه حتى يقال بتحريمه من مقال العلوم. هؤلاء العلم أوجبوها عن العيان؟ كثير منهم أوجبوها عن العيان بالنسبة لأهل العلم، قالوا من لا يعرفهم من أهل العلم لا يثقوا منه فيجب عليه تعلمه. وفصل المختار النبون في نومه المسمى تحفة المحقق في حل مشكلات المنطق، يقول فيه قلت فإن تقل موجود على عندك نعم يقول فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط والسيوط الراوي قلت نرى الأقوال للمخالفة محلها ما ألف الفلاسفة أما الذي خلص وضوء الإسلامي فذاك واجب على الأناني، يقصد وجوبها على الأناني على كفاية. فهنا قوله قلت نرى الأقوال ذي المخالفة والتحريم محلها ما ألف الفلاسفة، ما ألفه الفلاسفة مما يجمع بين الحق والباطل وفيه صواب وخطأ وفيه أخطاء قد تتعلق بالاعتقاد أو يمكن أن تجر إلى خطأ في الاعتقاد. حول هذا الأرجل؟ لا ليس طويل، حول 100 بيت. أما الذي خلص ذو الإسلامي، الذي خلصه المسلمون من المنطق، فهذا يجب كفائيا، فهذا واجب على الأنام في مجموعة. وهنا يقول والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال. والخلف مبتدا وخبره على 3 أقوال. نعم، 3 أقوال معناها على الأقوال 3، وهذا من إضافة العدد إلى المعدود. على 3 أقوال ما هي؟ هذه الأقوال محل الخلف هو قوله في جواز الاشتغال به، والاشتغال به معناه دراسته وتدريسه، فهو أعم من تعلمه. كثير من الناس يقول الخلف في تعلمه، فهذا مخرج لعلمه وتعليمه، لكن الاشتغال به شامل لكل ذلك، شامل للتأليف فيه ولتعليمه ولتعلمه، فلذلك اختير هذا اللفظ شامل لكل هذا. فابن الصلاح والنواوي حرم، هذان من أئمة الشافعية الكبار، أبو عبد الصلاح والإمام محي السنة يحيى بن شرف النووي، حرم على ذهب إلى تحريمه وأطلق على ذلك. وقال قوم ينبغي أن يعلم، قال قوم من الشافعية أيضا، وقد ذكر منهم أبا إسحاق الشيرازية وأبا حامد الغزالية وغيرهما، ينبغي أن يعلم معناه أن يعلمه كل أحد، وينبغي هنا عبارة لا تؤدي إلى المقصود، لأنهما ما قال ذلك، وإنما قال لا يلحق بعلم أحد لا يعلمه، فيجب على كل عالم تعلم المنطق حتى يلحق بعلمه. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. يقول والقولة، القول يؤنث فيقال القولة، والقول في اللغة يطلق على اللفظ، فذهب بعض النحويين إلى أنه يطلق على المستعمل والمهمل. فإذا قال شخص ديز مثلا فإنك تقول قال قولا، وإن قال زيد أو قام فإنك تقول قال قولا. وقيل يختص بالمستعمل دون المهمل، فلو قال زيد لا يقال قال قولا. وقيل هو مرادف للكلام فيشترط له الإفادة، وقيل مرادف للكلم فيشترط له العدد حتى يصل إلى 3، وقيل مرادف للكلمة، فعلى هذا يكون بمعنى القول المستقل الكلمة له مفرد مستقل أو منوي معه كذلك ويختص بالمستعمل. وعلى كل فهو أعم من الكلام والكلمة والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه لاشتراكه مع كل في مدلوله واختصاصه بنحو غلامه كما قال المختار الصرة عند قول ابن مالك والقول عم، قال أي أعم من الكلام والكلمة والكلمة لاشتراكه مع كل في مدلوله، يشترك مع الكلام في مدلوله، كلام يطلق عليه قوله، ويشترك مع الكلمة في مدلوله، ويشترك مع الكلمة في مدلوله، اشتراكه مع كل في مدلوله، واختصاصه بنحو غلام زيد، غلام زيد هذا ليس كلمة لأنه كلمتان، وليس كلاما لأنه غير مفيد، وليس كلمة لأن الكلمة مجنس وأقل من إثرها، هذا كلمتان فقط، فهذا قول فقط، لا قص غلام زيد، أو إن قام، إن قام زيد هذا كلم أو قول، لكن ليس كلاما، وإن قام فقط هذا قول وليس كلما ولا كلمة ولا كلاما، وهكذا زيد قائم هذا كلام وقول وليس كلمة ولا كلمة. نعم. والقول في الاصطلاح المقصود به الرأي الذي صرح به صاحبه، وأصل ذلك ما كان من ابتكار الشخص، فلا يقال لما اتفق الناس عليه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل عليه إجماع الأمة أنه قول فلان، إنما يقول هذا العوام، ولذلك تسمعون الآن بعض العوام يقولون هذه فتوى فلان أو قال فلان أحد المشايخ الآن، وتكون القضية مجمعة عليها في الأصل أو فيها حديث صحيح. فهذا من كلام العوام. فالقول أنه فيقال قولة ويرجع عليها ضمير المؤنث، ولكن التاء التي فيها في الأصل للمرة الواحدة، قال قولة فلان معناها الكلمة التي قالها واستهرت عنه. والمشهورة معناها التي اشتهرت على ألسنة الناس وتلقوها بالقبول، وهو صححها بقوله الصحيحة جوازه، معناها جواز الاشتغال به، وليس المقصود هنا بالجواز مستوي الطرفين الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب أيضا فاعله، بل المقصود بالجواز ما يشمل الأمر به، وذلك إما على سبيل وجوب كفاية في حق من تعين عليه، أو عينا في حق المنفرد الذي لا يصلح له غيره، أو ندبا في حق من قيم به عنه، فإن فرض الكفاية إذا قام به الغير يبقى حكمه الندب على الآخرين. وكذلك هنا المنفرد المنفرد معناها نحن ذكرنا مقامين بالنسبة لوجوبه كفاية، معناها على الأمة، على الأمة، ووجوبه عينا معناها على من تعين لذلك انفرد، لأنه لا يصلح له إلا هو ولا يمكن أن يفهمه إلا هو من هذه القرية أو من هذه البلد. لكامل القريحة ذكر قيودا هنا استنباطية فقط، لأنها التي تحقق الهدف. قيد الأول كونه كامل القريحة، والكمال في القريحة نسبي، لأننا لا يمكن أن نجزم بأن فلان كامل القريحة وفلان ناقص القريحة، لأن هذه أمور متفاوتة جدا والنسبة فيها مشككة. والقريحة تطلق على القوة الباطنية، وهي فعيلة بمعنى فاعل من القرح وهو الجرح، لأنها في معالجتها للإدراك، لإدراك الأشياء كأنها تجرحها حتى تشرحها، فلذلك نسميها قريحة. وليس المقصود القريحة أنها مجروحة، المقصود أنها هي تقرح الأشياء وتنكرها حتى تبكر عنها حتى تفهم. وهذا الشرط الذي ذكره هنا هو الذي يحصل الغرض، لأن من ليست له قريحة أصلا لا يمكن أن يفهم هذا، فيكون استغاله به من باب العبث. صح لكم قريحة بمعنى قارحة، هذه يذكرها بعض العلماء، يقولون هذا ما جادت به القريحة، القريحة قريحة اسمها قريحة مزروحة مقبوح فيها. ويمكن أن تكون بالنسبة للذي ذكرته الآن قارح، قارح معناه البازل الذي شقت نابه لثته، هذا قرحتها الناب، هذا يسمى القارح. ومنه قول زياد الأعجم في مرضيته في المغيرة بن المهلب بن أبي صخرة المشهورة، التي فيها أياما بمرض الشمس أو بمراحها أو من يكون بقرنها المتنازح، كل الفوارس والغزاة إذا غدوا للمدلهين وللمغذ الراعة، لا يقول إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح، إذا مررت بقبره فانحر به كموم الجياد وكل طرف سابق وانضح جوانب قبره بدمائها، فلقد يكون أخاذ من الغائف، لا يقول فيها لله در منية فاتت به، فلقد نراه يرد غرب الجامح، ولقد نراه مقدما أبراسه تحت العجاجة للقاء الفادح، لا يقول فيها والآن لما كنت أكمل من مشى وافتر نابك عن شبات القارح وتكاملت فيك المروءة كلها وأعنت ذلك بالفعال الصالح. هذا مشهورة جدا. فكمال القريحة أو على الأقل الاستعداد الذهني للفهم شرط لحصول المطلوب من التعلم، تعلم العلم. ولذلك يذكر الفقهاء أن من هو بهذه المنزلة من طلاب العلم وكانت لديه قريحة تمكنه من استعداد فطري لتلقي العلوم الكفائية، فإنه يستحق نصيبا من بيت المال زائدا على أصباء الناس المحتاجين. فله إن وجد بيت المال استحق منه ذلك، وإن لم يوجد فإن على الناس أن يجمعوا مالا يسدوا به مسد بيت المال. يجب هل يذكرها على سبيل الوجوب؟ والغريب أن الفقهاء ذكروها في باب الوديعة في باب بعيد عنها. وقد نظمها شيخي رحمه الله تعالى يقول: من واجب الإسلام جمع مال تقضى به حقوق بيت المال إن لم يكن كحامل علوم فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السريرة والطيب في سجية والسيرة. ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصال، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المستلبة، بل هو من تكليف ما لم يطق وعبث في فعله والمنطق، وكل ذين حجر وحجرا فكيف يأخذ عليه أجرا. ذكره المواق في الإيداع تنظر تجده يوم يدى. ثم شرط شرطا آخر وهو التنور بنور الوحي، فقال: ممارس السنة والكتاب. طيب إذا القريحة المقصود بها القدر الذي يمكن الشخص يمكن الشخص من الفهم والاستعداد له. هل لها علاقة بالحفظ؟ الحفظ من مسائل القريحة، لكن يمكن أن توجد القريحة دون حفظ، ويمكن أن يوجد الحفظ دون قريحة، ويمكن أن تجتمع، فهما بمثابة ما يقول العلم الكلام، يقولون سواد حلاوة، سواد حلاوة مع اجتماع السواد والحلاوة فقد يجتمعان في التمرة، ويوجد السواد دون حلاوة كالفحمة، وتوجد الحلاوة دون السواد كالسكرة مثلا. نعم هذا عزاء. فالحفظ يحصل دون فهم، يصبح حافظا وهو لا يفهم شيئا، ويكون الفهم أيضا دون حفظ، يكون شخص يفهم جدا لكنه لا يحفظ شيئا، ويجتمعان كل شخص حافظا فاهما، وهذه مرتبة الكمال. الإمام المحلي أنا قرأت في ترجمته كان عنده ذهن يثقب المال لكنه كان لا يحفظ، ضعيف الحفظ، كان ضعيف الحفظ لكنه كان ذكيا بشكل عجيب. ومن الذين جمعوا هذه الأفذاذ الذين وصلوا إلى هذه الدرجة، مثل الذين عقد لهم الذهبي ترجمة في كتاب التذكرة، هؤلاء مثلا أبو بكر الباقلاني، هذا جمع كل شيء من الحفظ والذهن العجيب. كل ذلك من القوة الباطنية، كله من القوة الباطنية، فهذا العلاقة بينهما أنه من القوة الباطنية في مستور عامة، فنعرف محل هذا الضبط. يمكن أن يعبر عن قريحة الذكر، لكن الذكاء مصدر يتصف به الشخص، وقريحة محل لذلك الذكاء، هذا من المجاز الذي هو تعبير بالشيء عن اسم محله، مثل ما ذكرنا في الباب قبل، ذكرنا في شرح الحديث كل أمر بباله، أن البال في الأصل نعم لا أن البال في الأصل إنما يطلق على مكان العقل ثم أطلق على العقل نفسه. يقول: ممارس السنة والكتاب. ممارسة أصلها من المراس، والمراس معناه المخالطة، ومارس الشيء يمرسه معناه فعجنه بيده. والمقصود بممارسة السنة والكتاب معناه تعلم ما فيهما وكثرة تدبرهما، وهذا أيضا نسبي، فيمكن أن تصف شخصا بأنه ممارس للسنة والكتاب بحسب عصره ووقته، ويكون آخر ليس ممارسا للسنة والكتاب بحسب عصره، فإذا القضية نسبية بين هذين. مثلا في عصر النووي لا يمكن أن يعد أحد من ممن يعدون اليوم بأنهم محدثون، لا يعد أحد منهم ممارسا للسنة والكتاب في ذلك العصر، وذلك العصر فيه ناس على مستوى باطن وهكذا. واليوم عندنا مجرد أن يكون الشخص في كلية متخصصة من هذه أو عنده كتب يزعم أنه ممارس السنة والكتاب. ثم قال: ليهتدي به إلى الصواب. بينا هذا الشخص الذي هو كامل القريحة وممارس للسنة والكتاب ما حاجته للمنطق، قد لا يستفيد من المنطق، وهذا رأي لدى بعض الناس. هذا الرأي قد نصره الشيخ الإسلام ابن تيمية فقال إنه ينتفع به الذكي، يقول يستغني عنه الذكي ولا ينتفع به الذليل. الذليل لا ينتفع به لأنه قد لا يفهمه، والذكي يستغني عنه بذكائه. ولكن هذه القاعدة التي وضعها الشيخ الإسلام ابن تيمية غير صحيحة. أولا فإن الذليل مما من دواعي ذكائه أن يتعلم هذا العلم ويفهمه، لأنه إذا فهمه البليد عنده ذكاء، البليد نعم الذكاء الفطري الذي يمكن أن يزداد. البليد الذي جزء من القريحة ينمى، هذه التنمية تأتي بالإيصال هذا مثلا إذا توصل إلى هذه يحس هو نفسه إذا فهم هذه القواعد أن عقله قد ازداد. هذه لاحظها كل الناس أنه إذا فهم القواعد العقل من عقليين يحس أن عقله قد ازداد. كذلك الذكي، الذكي ليس درجة واحدة من الذكاء. مثلا إذا كان الشيخ الإسلام تيمية يقصد من وصل إلى مستواه هو هذا الذي يصفه بالذكاء، قد يقال هذا صحيح مع أنه هو احتاج إليه وتعلمه وعرفه، أو أن يقال وما قهر خصومه إلا بتعلم. نعم إلا بتعلم النقص. فإذا القاعدة هنا أراد هو الجواب عن هذه القاعدة التي قالها الشيخ الإسلام تيمية بقوله ليستدي به إلى الصواب، معناه أن الذكي الممارس للسنة والكتاب محتاج إلى أن يتعلم المنطق. لماذا؟ ليهتدي به إلى الصواب من العلوم التي دونت على طريقة المنطق. العلوم كتبت ودونت على طريقة المنطق. وأيضا ما يحصل من الخلاف العقلي بين الناس لا يمكن أن يكون الحكم فيه إلا من أدرك هذه القواعد وأدرك طرق الاستدلال وأوجهه، وليس كذلك لا يمكن أن يكون حكما على عقول الناس. ذلك قال ليهتدي به إلى الصواب. الأصل أن الفعل هنا منصوب وتظهر عليه الفتحة ليهتدي، ولكن الضرورة ألجأته إلى إسكان الياء التي في لام الكلمة. قال ليهتدي به أي بالمنطق، ضرورة سائغة، نعم بالمنطق إلى الصواب. إلى الصواب معناه إلى ما لا بد من إدراكه. الصواب معناه الصحيح من كل شيء يسمى صوابا، وأصله من الصوب، والصوب معناه تواتر المطر على جهة معينة، ومنه المطر يسمى صجبا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صجبا نافعا، وقول الله تعالى أتصجب من السماء فيه ظلمات ومراد ومدر. فالصجب هنا معناه الذي يصب في مكان واحد، وهو مشتق من صاب وأصاب. صاب المطر الأرض معناه جاد عليها، وأصابها معناه أيضا جاد عليها. هذا من الفعل الذي يستعمل على المستعمل ماضيه ثلاثيا ويستعمل رباعيا وهما زمان، مثل صاب وأصاب وسقى وأسقى ونحوهما. مثلا يقال صاب ويقال أصاب، فمن الأول قول امرئ قيس، لا أقصد من الثاني قول امرئ قيس أصاب قطعتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحى للأريض. أصاب قطعتين أتى هنا به رباعيا. ومن الثلاثي قول لبيذ رزقت مراضيع النجوم وصابها واذكر رواعي تودها فرهامها. وصابها معناه جاد عليها. وكذلك سقى وأسقى، وقد اجتمعا في قول عنترة عمرو بن أسود فاز باع قاربة ما الكلاب عليها الطين ومعناقي قد أوعدوني بأرماح معلبة سود لقطن من الحومان أخلاقي لم يطلبوها ولم يعطوا بها ثمنا أيضا نعامي فلا أسقاهم الساقي. لا أسقاهم هذا الرباعي، والساقي هذا المثلث. والمقصود أن تواتر الناس جميعا على أمر معين يدل على أنه هو الصحيح، فلذلك سمي ذلك صوابا. صواب معناه ما سار إليه الناس كلهم وصابوا إليه، كتواتر المطر على مكان معين. ليس فقط عقول الناس كلهم من صبا، لا هذه ليست من صبا، هذه من مصاب. فمعناه أنه صواب. إحنا نقول في إذا ذهب الإنسان في الغداء صابا، تقولون إذا ذهب الإنسان صباحا، صباحا أو لا عند ما تقوم الشمس وقت الضحى كبد السماء يعني مع شدة قرون صعباء، هذه مشتقة من الصبا وهي الريح التي تأتي من الجهة المشرق، فكان الريح تأتيكم في هذا الوقت، تصل إليكم في هذا الوقت، وحميتموها في هذا الوقت. هذا ليس من أجل الاستقاء. شرحنا عندنا بعض البلدان التي تصل إليها رياح معينة في وقت معين، يعرفون ذلك الوقت وقت قبول تلك الرياح. يستدي به إلى الصواب. انتهينا إذا من الحكم وخلاصته أن أقوال في هذا الأمر خمسة تقريبا. ذكرنا القول الأول وهو قول ابن الصلاح والنووي والسيوطي بالتحريم، والقول الثاني وهو قول الشيرازي والغزالي بالإيجاب العيني، والقول الثالث هو القول الذي اخترناه بالإيجاب الكفائي مطلقا على كل الناس، والقول الرابع تخصيص وجوبه، تخصيص أن الخلافة محله ما ألف الفلاسفة، أما ما ألفه المسلمون فهو واجب كفاية، وأما ما ألفه الفلاسفة فهو على التحريم، وهذا قول جامع بين القولين، قول الوجوب وقول التحريم، فيقول لم يتفقا على محل واحد، فما ألفه الفلاسفة فهو المقصود بكلام النووي وابن الصلاح السيوطي، ما ألفه المسلمون فهو المقصود بكلام الشيرازي والغزالي. تفصيل حسن هو الذي ذهب إليه مختار البر. القول الرابع هو الذي ذهب إليه المؤلف هنا، أنه لمن اتصف بصفات معينة، وهي أنه كامل القريحة ممارس للسنة الكتاب، فهذا إذا هو القول الخامس. أرجح الأقوال، أرجح الأقوال هو ما اخترناه أنه واجب على الكفاية مطلقا، سواء ألفه الفلاسفة أو ألفه المسلمون، أو سواء كان الشخص الذي يجب عليه مثلا صاحب قريحة أو ممارسة للسنة الكتاب أو غير ذلك. بس القول الرابع كان فيه إعذار للإمام النووي. صحيح. نواصله. يقول فصل في أنواع العلم الحادث. هذا مدخل. خلنا الآن. مدخل لعلم المنطق، وهو أن بدايات العقول لا بد أن نبحث فيها عن مسلمات منها تنطلق. هذه المسلمات هي التي سنبحثها، لأن كل بحثنا هنا في العلوم العقلية ليس لأمر ذاتي، وإنما هو دليلا لغيرها. علم العقل لا نبحثه لذاته، وإنما نبحثه وسيلة لإثبات غيره. فإذا كل ما ندرسه هنا في المنطق لما هو أدلة، ليس فيه مدللات. فاصل عن الكلام. لا يمكن أن تأخذ حكما شرعيا من هذه الأدلة التي ندرسها هنا، وإنما فائدتها إذا حفظت هذه الأدلة فرتبتها على نصوص شرعية هناك، أو على كلام فقهاء هناك، أو كلام أصولي هناك، ففائدتها في غيرها. لا يراد لذاته. لا يراد لذاته. لذلك فإن توضيح الفرق بين الدليل والمدلول. المدلول معناه نتيجة الدليل. نعم. ما يكون عمليا أمر ستعمل به أو تقتنع به أو تؤمن به، هذا سيكون يقوم عليه حجة، فالمنطق كله حجة وأدلة، ولذلك سنحتاج إلى بدايات منها ننطلق. هذه البدايات تكون مسلمة لدى جميع الناس، وهي كلها إدراكات للأشياء. فينبغي أن نبدأ بتوزيع العلم، والعلم الذي نستطيع توزيعه هو ما نعرفه، لأن كل ما لا تعرفه لا يمكن أن تقسمه. فيقتصر إذن بحثنا هنا على العلم الحادث، أما علم الله سبحانه وتعالى فلا يدخل معنا، إن لا يمكن أن نصل إليه. فانحصار بحثنا هنا في العلم الحادث فقط. العلم القديم، العلم القديم علم الله سبحانه وتعالى الأزلي. لا الأزلي ذاتي، أنت علمك ذاتي أيضا، علمك أنت ذاتي، أنا راجع إلى ذاتي. لا من لدني معناها العلم الذي يرهمه الله تعالى الشخص دون عناء وتعب، هو مستحق من لدنا. قال الله تعالى آتناه من لدنا علما، فهذا يسمى العلم اللدني، معناها الذي ناله. هل يسمى العلم الإلهي مثلا؟ يمكن يسمى علم الله سبحانه وتعالى، والعلم الإلهي والعلم الأزلي والعلم القديم. أحسنها أن تقول العلم الأزلي. فالعلم الحادث هنا المقصود بأنواع العلم معناه تقسيمه، لأن العلم ضروري لا يحدد، لا نحتاج إلى حده. فاضطرنا إلى تقسيمه، وتقسيمه وسيلة من وسائل المعرفة. فأنت الآن إذا أردت أن تعرف الإنسان فقلت هو الرجال والنساء، أو أردت أن تعرف الحيوان فقلت منه الإبل والبقر والغنم وكذا. هذا وسيلة لفهمه وإدراكه، وإن كانت ليست حاصرة، ليست مثل التحدي ولا مثل الرسم ولا مثل التعريف اللغوي شرح المفردات، وإنما هو على الأقل وسيلة. هذه الوسيلة هي التي ينتهجها أصحاب العلوم التجريبية كلها، مثلا في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الرياضيات لا يعرفون هذه العلوم أصلا، ولا يعرفون قانونا من قوانينها تعريفا منطقيا، إنما يبدأون بتقسيمه مباشرة. إذا سئلت عن تعريف الرياضيات تبدأ مباشرة بتقسيمه، إذا سئلت عن تعريف الفيزياء ما تعرفها، ما تقول هو العلم الذي، لا ما تبدأ بتعريفها. هكذا الجيولوجيا كل العلوم هكذا، العلوم اللي إنما يقال البحث في طبقات الأرض مثلا، هذا تعريف لكنه تعريف ناقص جدا، لا يحتوي على كل جزئيات العلم، وأيضا يجمع معه غيره، الطبوغرافيا يدخل معه أيضا، حتى الجغرافيا نفسها ليس جامعا ولا مانعا. جامعا ولا مانعا، وماذا يقصدونه؟ ما يقصدونه فقط مباشرة يدخلون في التفاصيل، ولذلك يقعدون القواعد قبل، يأتون بالأمثلة قبل القواعد. وهذه طريقة المعاصرين كلهم. الشخص مثلا الآن إذا أردت أن تطبق النظريات الحديثة في التعليم، فأتيت إلى طلابي في فصلهم وتريد أن تبين لهم أمرا معينا، أول ما تكتبه مثلا تكتب طعامة غيبة، طعامة تستخرج منها هذا فعل وهذا بعده فاعل، هذا الفعل وجدناه بصيغة معينة وهذا فعل وجدناه مرفوعا دائما، فهذا يقتضي أن الفعل مرفوع. وحاصره هذا الآن بدء بالأمثلة قبل القواعد، وهو مخالف لطريقة السلف والمنهجين في التعريف، وسبب ذلك أن ذلك ما في بركة. نعم، ومع هذا فإن بعض المشايخ مثلا قد يلتمون إليه بعض الأحيان. الشيخ رحمه الله في المعهد، عندنا معهد كان يسمى دار العلوم والفقه، نشأت في أيام الاجتماع الفرنسي لمكافحة مدارس الاجتماع، وكان الشيخ هو عمدتها والمدرس فيها، سمى فيها الطلاب وفرق بها المستعمر وجعل لها شهادة، لأن المستعمر لا مدارس جديد. نعم، فكان المستعمرون يريدون أن يجعلوه ندا للأزهر في ذلك الوقت، فاعترفوا بشهاداته وكفر طلابه من الأفارقة كلهم، اشتهر المعهد. لكن جاء الفرنسيون بناس من تونس يريدون تطوير المناهج في المعهد، الشيخ لا يعرف هذه الأمور، يدرس الكتب على وجهها طريقته التدريس، مثل هذه الطريقة نحن الآن نتطفل على بعض ما نذكرهم تدريس فيها. فلما جاءوا بالتعديل المناهج بدأوا بمحاضرات عن طرق التدريس وهذه الأمور، فأحدهم سأل الشيخ عن لماذا تونس دائما فيها ملاحظة. نعم، سأل الشيخ عن طرق التدريس هذه بعد أن حضر أحدهم محاضرة كبيرة فيها. الشيخ يقول في أبيات، يقول حل المقاصد هذا الدرسية هذا واجعله ناصره إذاك أذلاذا أذلاذا وعم فيه ذويه فعل مقتدر وانظر إليهم جماعات وأذلاذا وابدأ تمثل وكون بعد قاعدة وأمر بتطبيقها هذا إلى هذا، يعني يقول تراك إن لم تكن يا شيخ ممتثلا هذا تقوم بحق الدرس أم ماذا. فبنيت وما وجد شيئا يعني. ذلك يقول أحدهم خاطبه والده عبد الودود يشتهر بلقب عبدود، يقول قل لابن عبدود أنا بإصادي الوارد الصادي من عارف إني يبتغي الإرفان من حاضر إني يبتغي الإرفان أو بادي يا سيد القوم إن القوم أجمعهم يسلمون لفكر من كان قادي إن تأترضهم قضايا يا أبا حسن جاءوا إليك فكنت شافي الهادي أو يطلبوا يا زهير الشعر شاعرهم ألفوا ببيت زهير ذلك الشادي تسلم لقومك يا كفل العلوم ودمت أنت أكرمنا يا زينة النبي، قصيدة مثل هذه. مهم أن البداية هنا إنما تكون في أصل التصور والعلم، ضروري لا يحدثنا نضطر إلى تقسيمه، فإذا قسمناه فإننا نضطر إلى التسليم بأن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين فقط، ما يتعلق بتعريف المفردات وما يتعلق بتعريف التراكيب، وإن شئت قلت ما يتعلق بإدراك الذوات وما يتعلق بإدراك النسبة. ما يتعلق بإدراك الذوات معناها إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وصف. إدراك مفرد معناها معرفة الشيء دون الحكم عليه، وهذا المقصود بعدم الترتيب. يقول إدراك مفرد تصورا علم، معناه تصوره هو إدراك المفرد، والمقصود بالإدراك هنا تعلق العلم به، والمقصود بالمفرد خلاف المركب، معناه معرفة الذات دون حكم، معناه دون إثبات ودون نفي. فمثلا زيد، هذه الكلمة تدل على مسمى، هذا المسمى معرفة به دون الحكم عليه، هل هو طويل أو قصير، هل هو جالس أو قائم، هل هو ضارب أو مضروب، هذا الآن تسمى تصورا. أما إثبات وصف له أو إثبات فعل له بعد أن عرفته، كقام زيد مثلا أو زيد حسن أو مات زيد، فهذا يسمى تصديقا. والتصور مشتق من الصورة، لأن معناه ارتسام الصورة في الذهن، أن ترتسم صورته في ذهنك، والمقصود هنا ما يشمل ما له صورة وما لا صورة له، لأن التصور يدخل فيه الأعيان ويدخل فيه الأعراض، والعالم كله ينقسم إلى هذين القسمين عين وعرض. فالعين ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه، فيمكن أن نعرف العين بأنه ما يقوم بنفسه ويسد قدرا من الفراغ، ويسد قدرا من الفراغ كقلم وكالجهاز وكالورقة، هذا يقوم بنفسه ويسد قدرا من الفراغ. الفراغ المقصود به في هذا الكون كله تسيح. والعرض معناه ما لا يقوم بنفسه ولا يسد قدرا من الفراغ كالمعاني كلها والألوان ونحوها. ولذلك فإن الأعيان تستقر والأعراض لا تثبت. العرض السيال يزول، العرض يزول، عرض السيال. فلذلك لا يعقل عرض دون اتصاف عين به، العرض لا يمكن أن يعقل وحده دون اتصاف عين به، لا يمكن أن تتصور لونا دون متلون به، لا يمكن أن تتصور حمرة دون ما يتلون بها حمرة. لذلك الآن ما يقوله الفقهاء فيما يتعلق بتعريف الشفق أنه الحمرة في البادية قبل المغرب، الحمرة لا يتصور إلا أن تكون في شيء، ما هو الشيء الذي فيه هذه الحمرة؟ ويقول أن الحمرة البادية في الأفق، والمقصود هنا طبقة من طبقات الجو يتضح عليها هذا اللون، وهو لون الحمرة من بقية الأشعة، بقية لون الشمس، ضوء الشمس من أشعة الشمس. إذا هذا حمرة باقية في الأفق، لكن على ما لا بقية؟ على طبقة تنقلها تنعكس عليها، وإلا لما بقيت حمرة. ولذلك في هذا يقول الشاعر: من كان يزعم أن الشمس ما غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق. ويصف محبوبه بالحمرة التي فيه الخجل، وأنه ابتلع رسالة من حبيبه، فهذه جعلها من مثابة الشمس، ثم خجل عندما ريع وهو كذلك، فقال: من كان يزعم أن الشمس ما غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق. إذا المقصود من الحمرة التي كنت أعرف لا، لكن لا بد هذا في الذهن فقط، لكن في الخارج لا يمكن أن يقع. نحن ذكرنا أن الوجودات أربع، لا يمكن أن تتصور موجودا في الخارج هو لون فقط دون أن يكون متلونا به شيء، هذا في الذهن نعم يوجد، لكن إدراك الذهن إنما يتعلق بمدركنا. ونحن نقسم الأشياء هنا، ذكرت أن التصور يشمل الأعيان ويشمل المعاني، فإذا يمكن أن تتصور المعنى ويمكن أن تتصور عينه، لكن أنا أقصد أن وجود الخارجي مستحيل دونه، نعم، لذلك لا يثبت. وهذا التقسيم هو الذي ذكره المقري في الإضاءة، يقول فالعين ما بنفسه يقوم وما سواه العرب المقوم المقصوم مرقوم. يقول ذات الأبيات في الإضاءة، نعم، تعريف العين العرب، يقول فالعين ما بنفسه يقوم وما سواه العرب المقوم. الرسول المقوم أنه مكتوب، نعم. فإذا إدراكنا لمعنى من المعاني كالفهم مثلا أو الإدراك أو الحمرة أو الحدوث أو غيرها من المعاني، هذا كله تصور. ولكن إدراكنا لاتصاف فلان من الناس بهذا المعنى، هذا تصديق. وهذا المفرد يشمل الفعل والاسم والحرف، كل ذلك يسمى مفردا. قام مثلا، لا، من لم يفهم هذه الكلمة لا يمكن أن يتصور مدلولها، الذي لا يفهم هذه اللغة لا يمكن أن يتصور مدلولها. فإذا تصوروا لغوة قامة، إدراك لغوة قامة تصوروا داخل التصور، حركة القيام، نعم، إدراك مفرد تصورا. المفرد في اللغة اسم مفعول من أفرده معناه عزله عن غيره، والمفرد عند اللغويين يطلق بمعنى مقابل التثنية والجمع، فيقال زيد مفرد وزيدان تثنية وزيدون جمع، ورجل مفرد ورجلان تثنية ورجال جمع. إذا مقابل التثنية والجمع يسمى مفردا في أي باب؟ في باب الإعراب، في باب الإعراب كله ولواحقه. ثم يقول هنا المفرد في مقابل المضاف والشبيه بالمضاف، قلنا هذا مفرد وفي المقابل هذا مضاف أو شبيه بالمضاف، وهذا في بابين فقط في النحو، هما باب لا وباب المنادى. باب المنادى إذا قيل فيه هذا منادى مفرد تقول يا زيداني، يا زيداني هذا منادى مفرد، يا زيدون هذا منادى مفرد، والمقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. كذلك في باب الابتدائي يقولون المفرد لما يقابل الجملة وشبه الجملة، كذلك في باب الحال وباب النعت يقولون هذا نعت مفرد، جاء الزيدون الكرماء، كرماء نعت مفرد، مقصود المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. كذلك في الابتداء يقولون زيد قائم، هذا الخبر زيدان قائمان، يقولون هذا خبر مفرد، إذا ما زيدان قام آباؤهم هذا خبر جملة، زيدان عندنا هذا خبر شبه جملة، وهكذا. كذلك في النعت هنا فرق بين الفرد والمفرد بالنسبة للمفرد في الاصطلاح هو ما ذكرناه، أما الفرد ففي الاصطلاح للمحدثين معروف أيضا أنه يطلق على الغريب، هذا الفرد الحقيقي يطلق على الغريب، والفرد النسبي لا يسمى غريبا، والفرد الحقيقي معناه ما انفرد به واحد في بداية الإسناد، معناه في الطبقة التي تلي طرفه، أقصد في نهاية الإسناد، معناه عند الصحابي أو التابعين مثلا. والفرد النسبي ما انفرد به أهل بلد أو قبيلة، أو انفرد به شخص عن علم من الأعلام أو إمام من الأئمة. ولو قيد بثقة، نعم، إيه هذا هو قيد بثقة، معناه مقصود علم من الأعلام أي كان، فهذا الفرد بالنسبة للمحدثين. أما في المنطق فإن الفرد والمفرد معناهما واحد، لكن الواقع اللغوي أن الفرد معناه المنفرد في حد ذاته، والمفرد معناه الذي أفردته أنت. أنا أريد هذا الفرق، إدراك مفرد تصورا علم، إدراك مفرد علم تصورا، فلما حال كونه تصورا. معناه سمي بهذا الاسم هو التصور. ودرس نسبة لتصديق المصف، الدرس بمعنى الإدراك تماما، والنسبة هي فعلة أصلها للهيئة كما تقول جلسة المتفضل جيت وقد نبت لنومي ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل معنى هيئة لباس المتفضل مثل الخلسة والمشية المتفضل معنى المتهيئ للنوم فتطلق النسبة كذلك ما هي من نسبه معناه عزاه إلى غيره ومنه النسب لأن فيه عزو للشخص إلى أبيه مثلا والنسبة معناها الإضافة والمقصود بها صلاحا هنا ما يتعقل بين الشيئين أيا كان يعني ما يدركه العقل ما يدركه العقل بين أي شيئين مثلا قام زيد هذا نسبة لأنك تعقدت القيام وتعقدت زيدا وأدركت اتصاف زيد بالقيام هذا يسمى نسبة ضرب زيد عمرا زيد بن عمرو تعقدت علاقة بين زيد وعمرو هنا ليش تقدمت تعقلت بدل عقلت لأنك فكرت في الموضوع حتى أدركته هذا المطلوب عندنا هنا لكن هذا يسمى تصديقا وتصديق مصدر صدق شيء معناها حكم بصدقه وليس المقصود أن كل ما يدرك بين الشيئين يحكم بصدقه دائما بل هو قابل للتصديق والتكذيب ولكننا وصفناه بخير وصفه أيهما خير أن نصفه نسميه بالتكذيب أو نسميه بالتصديق التصديق خير من التكذيب فلذلك سميناه تصديقا ولم نسميه تكذيبا وكل تصديق فهو ملفق من ثلاث تصورات ويمكن أن تضيف رابعا وتقول من أربع تصورات فمثلا إذا قلت زيد قائم لا يمكن أن تفهم هذه الجملة حتى تتصور زيدا بغض النظر عن اتصافه بالقيام وتفهم القيام بغض النظر عن اتصاف زيد به وتفهم وجه اتصاف زيد بالقيام معناها هل قيامه على أربع أو على رجلين مثلا ونحو هذا هي اتصاف زيد بالقيام ثم بعد ذلك تفهم هل هو فعلا قام أو لم يقم هل هذا صحيح أو باطل إيه؟ فإذا هذه أربع تصورات يتألف منها كل تصديق كل تصديق اللي كان ينبني على أربع تصورات ودرك نسبة بتصديق موسم إعادة الأربع تصورات أربع تصورات لأن التصوران ضروريان وهما المتعلقان بالطرفين لأن التصور هنا تصديق لا بد فيه من تركيب مفرد لا يمكن يتعلق به تصديق زيد فقط أو قام فقط لا يمكن يتعلق بها تصديق الذي يتعلق به تصديق هو التركيب تركيب قام زيد ولا زيد قائم هذا تركيب هذا التركيب فيه تصوران لا بد منهما وهما تصور المفردين اللذين منهما تألف المركب هذان أساس هما تصور زيد وتصور قيام بغض النظر عن اتصاف زيد بالقيام ثم يضاف إليهما تصور ثالث وهو هيئة اتصاف زيد بالقيام هل قيامه مثل قيام الفيل أو مثل قيام الدب مثلا أو مثل قيام البقرة ويقوم على رجلين وهكذا والرابع في ثبوت هذا أو نفيه مثلا إذا قلت الفيل بارك لا يمكن أن يفهم هذا إلا من فهم الفيل بغض النظر عن اتصافه بالظروف أو القيام بارك ولا راضي بركة ثم يفهم البروك بغض النظر عن اتصاف الفيل به ثم يفهم هل بروك الفيل كبروك البقرة أو كبروك الناقة مثلا ثم يفهم هل هذا القول صحيح أو باطل واضح الآن إذا كل تصور كل تصديق ملفق من أربع تصورات ودرس نسبة لتصديق المسلم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم للطبع إذا أردت أن تبني جملة أو أردت أن تبني دليلا فإنه لا بد أن يبدأ بتصوره قبل التصديق لأن التصديق لا يتم إلا على أساس أربع تصورات فهو سابق عليه فلذلك قال وقدم الأول معناها قدم التصور على التصديق. عند الوضعي معناها عند تأليفك للكلام. والوضع معناه بداية إنشاء أمر أيا كان، والمقصود به هنا إنشاء دليل. وقدم الأول عند الوضعي لأنه مقدم بالطبع، معناها لأن الطبع والمقصود به هنا ما هو أشمل من العقل والشرع، ما هو أشمل من العقل والشرع يشمل وسائل العلم كلها، هذا نسميه الطبع. لأنه مقدم بالطبع معناه لأن طبيعة الإنسان تقتضي منه أن يدرك المفرد قبل الحكم عليه، وأنه لا يمكن أن يفهم الحكم على الشيء قبل أن يفهم تصوره. هذه القاعدة الأصولية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء معناه التصديق، فرع عن تصوره معناه ناشئ عن تصوره وتصوره وما ذكرناه. وهذه القاعدة يعمل بها في كل العلوم، مثلا في الأصول هذه لفظها، كذلك في الفقه قلنا لا يجوز أن تفتي في أي أمر حتى تتصوره. ولذلك يقول المفصون ويقولها ابن القيم أيضا، قل لا يحل لك إذا استفتاك مستفتين أن تفتيه حتى تعلمه واقعه ومذهبه وعرفه، لأنك إذا لم تعرف واقعه يمكن أن يتكلم هو بكلام لا يقصده، لأن بعض الناس ألحن من بعضه في الكلام فتفتيه على ما تسمعه فتفتيه عليه، وإذا لم تعرف عرفه يمكن أن يخاطبك بلغة تختلفان في تصورها، أنت تطلق هذه الكلمة على كذا وهو يطلقها على كذا فيقع الاختلاف بينكما. هذه اللي حصلت في الأصول المتأخرة، مثلا ماشي، ماشي عند المصريين معناه ماضي، وعند أهل اليمن معناه لا شيء، ما شيء. فحصلت مفاوضات حصلت مفاوضات بين رئيس مصر ورئيس اليمن، فرئيس اليمن يقول ماشي، فظنها عبد الناصر أن المقصود بها أنه وافق على هذا، فاعتمد الأمر على الموافقة، فكان هذا خطأ في التصريح. كذلك أهل الحديث يقولون أن دراسة الإسناد مقدمة على دراسة المتن. لماذا؟ لأن دراسة الإسناد من باب التصور ودراسة المتن من باب التصديق، فلذلك لا يبحثون في العلل. دراسة الإسناد مقدمة على دراسة المتن، ما لم تبحث في الإسناد لا يمكن أن تبحث في العلل إلى المتن. أول شيء ابحث في الإسناد حتى يصح، قبل أن إذا ضعف الإسناد لا فائدة في المتن، إذا صح الإسناد حينئذ تبدأ في البحث في المتن وفي العلل. ولذلك كان التعليل لا يكون إلا بعد وصول الحديث من ناحية الإسناد إلى الصحة، قبل ذلك لا يحتاج إلى البحث في تعليل المتن. هذا من البحث في تقديم التصور على التصديق، يعني البحث في الإسناد تصور، البحث في الإسناد يتصورون والبحث في المتن تصديق، فيقدم التصور على التصديق. وفي هذا يقول أحمد البدوي رحمه الله تعالى في نظم الأنساب، يقول والحكم إن كان على مجهولي لم يفيد السامع للمقول. يقول هو الذي سمع عمود النسب. اي نعم سمع عمود النسب. قل إذ تسند الأحكام فيه للرجال في كل ما لهم هناك من مجال، والحكم إن كان على مجهولي لم يفيد السامع للمقول، وإن عرفت النسب خطيرا وسيرة تكون بهم خبيرا، حتى كأنهم بعين النقصي في الصك قد لاحوا لعين فسي. متى عاش هذا أحمد البدوي؟ البدوي توفي لنهاية القرن الثاني عشر. قبل المختار؟ لا قبله. لأنه مقدم بالطبع، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. هنا نصل إلى تقسيم آخر، كل واحد من القسمين السابقين وهما التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين، إلى ضروري وإلى نظري. التصديق التصور يكون ضروريا ويكون نظريا. التصور الضروري مثل فهمك لقامة مثلا، فهم الشخص للغته هو لكلمة من لغته ليست من غريبها، هذا تصور ضروري. زيد مثلا عندنا نحن الآن، عبد الله أحمد، فهمنا لهذه الكلمة ضروري لأنها بلغتنا وهي أعلم من علامنا، من هذا التصور ضروري. تصور النواري هو فهمك لكلمة غريبة من لغتك أو لكلمة ليست من لغتك، هذا لا يمكن أن تفهمه إلا بتوقيف ودراسة، فلذلك كانت تصورا نوارية. من تصورك الآن لمصطلح من هذه المصطلحات التي نشرحها، هل يصدق على هذا المتواتر الأحد؟ هذه يصدق عليها أن بالنسبة للوصول نتيجتها أنها تؤدي إلى علم ضروري والأخرى تؤدي إلى علم نوارية، لكن المهم أن هذا من المباحث المشتركة بين المنطق والأصول هو الضروري والنظري. نعم أقصد المصطلح. كذلك التصديق ينقسم إلى قسمين ذاتهما، فيكون تصديق ضروريا وتصديق يكون تصديق نظريا. فالتصديق الضروري يكون في الإثبات ويكون في النفي، لأن التصديق كما ذكرنا منه إثبات ومنه نفي، والتصديق النظري يكون في الإثبات وفي النفي، إذا ينقسم إلى أربعة أقسام. فيكون في الإثبات مثل ما لو قلت قام زيد، هذا تصديق ضروري في الإثبات، ويكون في النفي ما إذا قلت لم يقم زيد، هذا تصديق ضروري في النفي. وقد يكون التصديق نوريا في الإثبات، نوريا في الإثبات أو نوريا في النفي، وقد اجتمعا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه فيها نفي وإثبات، وكل واحد منهما نوري. إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى هذا نوري، لأنه لو كان ضروريا لما اختلف فيه من عالم العقل، عرف بالنظر، عرف بالنظر بالله بالوحي وبالعقل وبالكون كله والفطرة، لكن المهم أنه يستدل عليه، كل ما يستدل عليه فهو نظري. كذلك نفي الألوهية عما عداه، هذا أيضا تصديق نظري في النفي، وهو نظري لأنه لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بعد الاستدلال. النظري لا نظري، تصديق النظري إثبات أنا نفي عن الاجتماع في كلمة التوحيد، إثبات قياس قولنا لا إله إلا الله الذي الألوهية عما سوى الله يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل، الإنسان ضروري عندما دعا أحد إلها غير الله، ضروري معناه ما يتفق عليه كل الناس ولا يحتاج إلى دليل. احنا ذكرنا الأدلة في القرآن جاء بهذا، لو كان ضروريا لما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله المستبد تعالى، يعني مستحيل أن يكون في عذر. أمثلة على النظر نفي، احنا ذكرنا هما مثالين في هذه الكلمة لا إله إلا الله، فأولها وهو نفي هذا مثال للنفي، وآخرها وهو إلا الله هذا تصديق نظري في الإثبات، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى هذا تصديق نظري في الإثبات، ونفي الألوهية عما عدا الله هذا تصديق نظري في النفي. واضح؟ كذلك ليس كمثله شيء. نعم نعم. عرف الضرورية والنظرية، وبدأ أولا بتعريف النظرية لأنه الذي يحتاج إلى التعريف، أما الضروري وإن كان المقصود به هذه الكلمة وهي محتاجة للتعريف لأنها اصطلاح، إلا أنه من المناسب أن لا تعرف لأن مدلولها لا يحتاج إلى التعريف. فبدأ بالنظري فقال والنظري محتاج للتأمل. النظري هو المعلوم الذي لا يصل إليه إلا بالاستدلال، والنظر معناه حركة النفس، والمقصود به ما هو أعم من الفكر، فيدخل فيه النظر في الأدلة العقلية والنظر في الأدلة الحسية والنظر أيضا في الأدلة السمعية نقلية والنظر محتاج للتأمل محتاجه هو لا يحتاجه هو نفسه لكن محتاجه في تحصيله للتأمل لأن المعلومة لا يحتاجه وإنما يحتاج إليه يعني قال محتاجه للتأمل معناه محتاجه بإدراكه إلى التأمل وعكسه هو الضروري الجلي الضروري هو ما لا يحتاجه إلى التأمل واشتقاق النظري من النظري واشتقاق الضروري من الضرورة لأنك تجد نفسك مضطرة إلى التسليم به فهو مشتق من الضرورة والضرورة مشتقة من الضرر لأن ضرورة معناه ما يحصل بفقده الضرر هي مشتقة من الضرر ثم نسبنا إلى الضرورة هذا القسم من المعلومات فقلنا هو ضروري نعم. الجلي معناه الواضح لكن هذا العلم الحادث المنقسم إلى التصور والتطبيق كيف نزعم أن كل هذه العلوم التي ألفت فيها هذه الكتب الهائلة كلها منقسمة إلى هذه القسمين فقط نحتاج إذن إلى التوسع هناك مدلولهما فنذكر ما يتوصل به إليهما كل واحد من هذين يتوصل إليه من وسائل ما هي وسيلة التوصل إلى التصور وما هي وسيلة التوصل إلى التطبيق وسيلة التوصل إلى التصور هي التعريفة معرفة فلذلك قال وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتلتهي قول الشارح هو المعرفات سواء كانت حدا تاما أو حدا ناقصا أو رسما تاما أو رسما ناقصا أو تعريفا لفظيا مع شرح المفردات هذا له معنى اخر أو تقسيما مثلا أو إضافة هذه هي أنواع المعرفات هذه كلها يحصل بها التصور واضح وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلسفي يدعى بقول شارح هذا يسمى القول الشارح شارح هنا نعرف قول وهذا الصلاح يقولون القول الشارح معناه المعرف مثلا أنت لم تفهم الهزبر مثلا فقلت ما الهزبر قلت الأسد التصور حصل أو لم يحصل حصل بماذا توصلنا إليه بالقول الشارح القول الشارح هنا هو تعريف له مفسر نعم يدعى بقول الشارح مفسر سهيل معناه مفسر الله لي رحمه الله سبحانه توصيل لكن المقصود بها تنبيه لأنه قد أبدع هنا فيدعى له وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء بالنسبة للتصديق لا بد أن يكون له أيضا وسائل يعرف بها ما هي وسائله وسائله تسمى الحجج وسائله تسمى الحجج فالذي يتوصل به إلى التصديق يسمى حجة والحجة المقصود بها الدليل تسمى أيضا دليلا وسنعقد إن شاء الله تعالى باب القول الشارح باب المعرفات وبابا أيضا للحجج مما لم يذكر الناظم لا ذكره الناظم وذكر أيضا ما تنبني أجزاء الحجة وموادها وأجزاء القول الشارح ومواده فأول ما سنذكره هو أجزاء القول الشارح نبدأ من الآن في أجزاء القول الشارح حتى نبنيها إلى أن نصل إليه ثم إذا انتهينا منه نبدأ في مواد الحجة حتى نصل إلى الحجة الآن فيقول وما لتصديق به توصل معناه وما توصل به إلى تصديق بحجة يعرف عند العقلاء معناه يسمى حجة عند العقلاء ويسمى دليلا ويسمى برهانا وسنذكر إن شاء الله تعالى أقسام الحجة نقف هنا إن شاء الله لأن هذا شرح الحجة